اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من تجارب حقيقيه حصريا على قناه احمد يونس على يوتيوب، ومش هتذاع في الراديو ولا هتذاع في مكان، هي بس فقط وحصريا على قناه احمد يونس على يوتيوب. قبل ما نتكلم كالعاده بيكون عندنا مقدمه. تعالوا النهارده نتكلم عن حاجه بنحب نتكلم عنها كتير، القرين. لازم تعرف كويس انك لما تقلق من نومك فجاه احتمال كبير ان قرينك هو اللي صحاك، ولما بتكون نايم قرينك في الغالب بيكون قاعد مع قرين الشخص اللي نايم معاك في الأوضة. قرينك في نفس عمرك، اتولد معاك في نفس الثانية، ولو بصيت للمراية أكتر من 20 دقيقة متواصلة احتمال كبير ان انعكاس المراية يكون هو قرينك، ولو بصيت للركن الضلمة من أوضتك قرينك هيفتكر انك شايفه. قرين البنت في المعتاد بيحب اللون الأحمر والأسود، بيكون شعرها طويل حتى لو البنت شعرها قصير أو بيكون شعره طويل. قرينك اسمه زي اسمك، وبيقال أن الحروف فيها لخبطة، البعض بيقول أنه معكوس والبعض بيقول لأ. في ناس بيقول قرينها بيكون اسمه مخيف، مثلا كريم يبقى مكير، مراد يبقى مارد، سما تبقى أمس. عشان تكتبوا في الكومنتات يعني ممكن تقولوا لنا اسم قرينكم، أعكس اسمك وعرف قرينك لما تعكس اسمك، وقلناها لكم قبل كده. طب تكتبوها فين؟ طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200,000، واكتب وقول لي اسم قريني كذا، وهقعد أقرأ بقى في الجروب واشوف أسامي القرناء بتاعتكم ايه. طيب نبدأ تجاربنا مع هناء. هناء بتحكي بتقول لنا: اسمح لي هحكي عن اللي حصل وارجع معاك بالزمن 3 سنين لورا. احنا كنا عايشين في قرية من قرى كفر الشيخ، كنا عايشين في بيت عيلة وكانت الامور تمام، لحد ما في يوم بدأت المشاكل تحصل تحديدا بين ماما ومرات عمي، ومن يومها حياتنا اتقلبت 180 درجة. بالمناسبة انا والدي متدين وحافظ كتاب ربنا، وهو كان ماسك المسجد بيصلي بالناس امام. المهم في يوم والدتي تعبت جدا واخدها والدي وراح يكشف عليها، وكانت بطنها بتؤلمها ألم رهيب. بابا لف بيها على دكاترة كتير، منهم اللي يقول غضروف ومنهم اللي يقول التهابات في العظم، وبرضو حالتها مش بتتحسن، وفي اللي يقولك زايدة وما تطلعش زايدة في الآخر. في نفس الفترة بدأت تظهر مشاكل بين بابا وماما، خناقات لأتفه الأسباب. ماما بتشتكي أكتر من وجع دايم في بطنها وظهرها بيوجعها جدا، بطنها فيها انتفاخ كأنها حامل، وبدأت بتكلم نفسها وأحلامها مزعجة جدا كوابيس، على طول حاسة بخنقة وبتعيط من أقل سبب، مع أن ماما دي مش شخصيتها بالمناسبة. كملنا مدة طويلة في مشاكل ما بتخلصش، لحد ما بابا قرر يجيب الشيخ يشوف إيه الحوار ده، وجاب واحد معروف جدا بيعالج بالقرآن ومتعلم، وأولاده أطباء ومدرسين بالمناسبة. واتجمعنا كلنا أنا وماما وأخواتي، والشيخ حضر وطلب مسك وعسل أبيض ومية، قرى عليهم قرآن، وبعدين طلب مننا كلنا نشرب، وقال لو حد لاحظ أن المية طعمها غريب متغير، حاجة كأن فيها مكون غريب يقول، ولو حد حس أن طعمها تغير بعد ما شربها يقول. شربنا وكان طعمها عجدي جدا ومحدش فينا اتكلم. بعد كده الشيخ قرى على العسل وطلب منا نفس اللي طلبه لما شربنا المية، كلنا شربنا وكان طعمه عادي فيما عدا والدتي. والدتي قالت الطعم اتغير، وقالت انها اول ما شربته حست انه طعمه زي ما يكون محروق، لكن بتقول تحول بعدها بشوية وبقى فيه مرارة رهيبة زي الصبار مثلا. الطعم كان فظيع لدرجة ان والدتي قامت رجعت لبطنها. الشيخ ناداها وطلب منها تقعد تاني وشممها مسك، اخدت منه المسك وشمته، بتقول ريحته كانت ريحة عفن، فقالت له ايه القرف ده. امي انهارت بعدها وفضلت تعيط. الشيخ بدأ يسألها عن الاحلام وعن حاجات خاصة بيها، وبعد الاسئلة دي قعد يقرأ عليها الرقية الشرعية وايات من القرآن، وتحديدا عند الاية اللي فيما معناها ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لقيت ماما ترعشت جامد وبدأت تصرخ في الشيخ وتزعق وتطرده، وقالت له امشي ما تجيش هنا تاني، انت راجل نصاب وكذاب. الراجل فضل ما اكمل في القراءة. امي في الاخر لما ما عرفتش تاخد منه حق ولا باطل وقعت في الارض. حاول الشيخ يقرأ عليها ايات من القرآن، قامت ماسكة في رجلين بابا وتحايلت عليه انه يمشي الشيخ، ولما حست انه مش هيمشي بقت تحاول تهرب، لكن بابا مسكها. فضل الشيخ يقرأ عليها اكتر. كنا مرعوبين يا يونس حرفيا. حصلت حاجات تانية سامحني مش هقدر اقولها، وفضلنا على الحال ده من اذان العصر لحد اذان المغرب، وبعدها امي فقدت الوعي. نايمناها على السرير، ووالدي والشيخ نزلوا يصلوا المغرب، ومجرد ما خرجوا ماما فاقت وفضلت تنادي علي اجيب لها مية. جبت لها مية مقري عليها قرآن، لقيتها برقت لي وبرقت للمية ومرضيتش تشرب، وقالت كام كلمة غراب يا يونس. اللي فهمته منهم انها برضو من ضمن الكلام انها بقت كويسة، وقالت لي خلي الراجل ده يمشي. بعد لما بابا والشيخ رجعوا من الصلاة قعد يتكلم معاها، والمرة دي بدأ الجن يتكلم. اقسم بالله سمعنا الصوت بنفسنا، البيت كان مقلوب، وبقيت حاسة ان احنا مش لوحدنا وفي حاجات حاضرة معانا بس احنا مش شايفينها. قسما بالله النور قطع، وامي صراخة فضل يدوي في المكان ولا كأنه فيلم رعب. الشيخ ما بطلش كلام والجن بيرد، وفضل الشيخ يقول له اطلع من صباع رجلها وهو رافض، وبعدين قال له هأذيها حاجة زي كده. وبعد كده الجن او صوت امي التاني صرخت وقالت كلمة دم 3 مرات. الشيخ طلب ملاية بيضة وحطها على امي وفضل يقرأ. مش هقول تفاصيل اكتر من كده، لكن الشيخ خرج منها الجن وبعد كده فقدت الوعي لمدة طويلة على ما فاقت. وعدت الليلة، لما صحيت كانت رجليها ورمة جدا ما كانتش قادرة تمشي عليها. الشيخ قال انها واكلة سحر وشربة ومخطية عليه. مين يا عم اللي عمل ده؟ رفض زي ما كلهم بيرفضوا. لكن هل يا يونس انت فهمت، واللي بيسمعوا ادركوا مين اللي عمل في امي كده؟ هتيجوا نفكر نفسنا بالخير اللي بدأناه ومكملينه مع بعض على طول. رقم فودافون كاش اللي هقوله دلوقتي، احنا ممكن كل واحد فينا يحاول عليه مبلغ علشان عايزين نشتري لبس للأطفال في دور الرعاية، لبس جديد. رقم فودافون كاش هو 010-3360-6585، 010-3360-6585. لو حضرتك عايز تحول او تحولي على انستا باي بتتصل بالرقم وبيقولك كل التفاصيل، لكن لو على محفظة فودافون كاش هو الرقم ده 010-3360-6585، او تبعت له واتساب تستفسر منه هيقولك طرق المشاركة. الفلوس اللي هنجمعها هنشتري بيها ان شاء الله لبس لأطفالنا في دور الرعاية. أنا اسمي مصطفى مراد. من حوالي سنة رحت أنا وثلاثة صحابي اسكندرية نتفسح، والدنيا كانت تمام. قبل ما نسافر ندور على شقة نروح نأجرها بدل ما نروح هناك على طول كده ونتسوح وما نلاقيش حاجة. المهم بعد تدوير كتير قبلها لقينا شقة في حتة معينة وروحنا. مش هقول المنطقة، ممكن الأسباب تفهموها كمان شوية، وتوكلنا على الله بعدها وسافرنا. أول لما دخلنا الشقة حاجة زي قبضة كده، الواحد قبض، معرفش دي أبوارة مني ولا إيه. الشقة كانت كبيرة جدا على غير المتوقع، نظيفة وما فيهاش حاجة تخلينا نحس بالقبضة دي. على فكرة دخلنا نستكشف الشقة كلها، ودخلنا أوضة كبيرة جدا فيها سرير خشب كبير لدرجة أنه ممكن ينيم 5 عليه، أنا ما ببالغش والله. وكنا واخدين الموضوع عادي مع اننا حاسين برضو بحرارة غير مبررة، مش حرارة صهد الصيف والكلام ده، لا حرارة موضعية كده. وبالمناسبة احنا في الشتاء يعني برضو يعني حتى لو نقارنها بحر الصيف لا مش هي. في الأوضة دي كان موجود تسريحة كبيرة وعريضة، واحد صاحبي بيبص وراها لقى مناديل كتير وعليها دم متجلط كأن حد كان بينزف ومسح بيها ورماها ورا التسريحة. المفروض يعني ما قرفش رد فعلنا يبقى ايه، خلاص احنا دفعنا الفلوس ومفيش مجال يعني. فنفضنا وجايين نقضي يومين وتوكل على الله. رحنا اكلنا وفضينا شنطنا وخلاص عايزين ننام بقى. الشقة فيها 3 اوض، قلنا مش هنقعد طبعا في الكبيرة اللي كان فيها دم دي، وقطين تانيين، واحدة بتطل على البحر وعلى يمنا ملاهي كده ومش هقول اسمها برضو، نكتفي بهذا القدر. وأوضة جوه كانت أصغرهم بس اخترنا نقعد فيها. الأوضة كان فيها سريرين، كل اتنين ناموا على السرير. حوالي الساعة 2 بالليل صحينا فجأة على صوت واحد ماشي برا، حد ماشي في الصالون كأنه لابس شبشب وبيزحف بيه. بصينا لبعض، مفيش حد فينا عايز يطلع يبص، والصوت سكت. بعدين سمعنا صوت التلاجة بتتفتح وتتقفل، بس مش فتح وقفل، ده بتترزع، وبرضو الصوت وقف والدنيا بقت سكوت. شوية سمعنا صوت زي ما يكون حد بيكح. بقول لكم ايه، هنطلع. وطلعنا احنا الاربعة، مفيش اي حاجة خالص. فضلنا قلقانين وفكر مش فاهمين وخلاص. تاني يوم كان الجمعة، مرة عادي ونزلنا صلينا الجمعة ورجعنا. قعدنا في الصالة كنا بنتكلم، وطبعا كلامنا عن الحاجة اللي حصلت بالليل طبعا كان شاغل معظم الحوار. لاحظنا ان في العمارة اللي قدام منا كان واقف راجل عجوز، واقف بيبصلنا كده، وبعد كده سبنا يعني ولف ودخل. ما علينا، زلنا اتفسحنا شوية ولفينا وتعشينا برا في مطعم كبدة مشهور جدا. وبعدين رجعنا بالليل وكنا مش قادرين بقى خلاص من التعب واللف والصرمحة يعني. وزي الليلة اللي قبلها صحينا على نفس الصوت، وبعدين بقى وكملت بأننا سمعنا صوت حد بيخبط على الحيطة كأنه بيخبط على جدران الحيطان من برا. وبرضو طلعنا مفيش أثر. قلنا نقعد في البلكونة شوية، وزي ما بفكرك البلكونة بتطل على البحر وجنبها على اليمين ملاهي قديمة. بنبص على الملاهي، كانت الساعة 4. احنا شفنا في عز الضلمة، هي ما كانت شغالة على فكرة، زي ما يكون في ناس ماشية تحت، ناس ماشية في الضلمة دي تشوفهم، وبعد كده لما تفتح عينيك وتبرق قوي تحس ان انت كان بيتهيأ لك. ما عنديش نهاية يا يونس اقولك ان احنا اكتشفنا بقى ان الشقة مقتول فيها 600 واحد، والجو اللي بيحصل ده خالص. احنا كل اللي عملناه ان احنا تاني يوم خدنا بعضنا وروحنا. مكملين تجارب. وحسنت شعبان بتقول لنا اسمح لي اشارك في تجارب حقيقية بحكاية ما تعتبرش حكايتي، هي حكاية اختي ندى. كنا في الاول عايشين في بيت العيلة، وبعدين بنينا بيت بعيد عنهم ونقلنا. اقسم بالله يونس ان حياتنا تبدلت من بعد ما نقلنا للبيت ده، مع ان احنا اللي بنيناه وما كانش مسكون قبلنا ولا اي حاجة، وكان لينا جار المفروض انه شيخ من اللي بيعمل اعمال وسحر وبيسلط عفاريت، بس احنا ما كناش بنستريح له ولا بنرتاح لسيرته ولا في تعامل اصلا. وفي يوم ندى جات وعملت موقف غلط، ولما والدتي جات تزعق فيها وكانت هتعاقبها جريت على الحمام وقفلت عليها، واحنا نخبط وهي قعدت شوية بعدين فتحت. فجأة نلاقي ندى بتزعق بصوت عالي، ما تفهمش جابت الجرأة دي منين. هو مش صوتها، لا صوتها بس بس بس بس عنيف شوية وجريء. احنا ما بنجرؤش نعلي صوتنا على امنا. ولقيت دي فجأة بتقول انتوا عايزين منها ايه، سيبوها في حالها. وبنبص على ايديها لانها فيها كذا خربوش. طبعا اللي جه في دماغ ماما واقنعتنا بيه ان ندى خربشت نفسها وبتحور وبتعمل الفيلم ده علشان ايه الموضوع والموقف يعدي. ندى عيطت وقالت انا ما اعرفش عملت كده ازاي، انا ما خربشتش نفسي، انا لقيت ايدي كده زي ما انتوا شايفينها. الموقف بقى بيتكرر، كل ما والدتي تيجي جنبها وتزعق ندى تدخل الحمام وتتخربش وتصرخ وتطلع بتخربشها. وفي يوم لقيناها صحيت بالليل وفضلت تصوت وتقول هموت هموت، ست عجوزه واقفه معلقاني في مشنقه وانا شايفه نفسي ميته وبتقول لي مش فاضل كتير، هانت يا ندى. واستمر الحال على كده، وبقيت انا انام معاها في اوضتها علشان ما تخافش، بس برضو تصحى وتصرخ وتقول ابعدوها عني، الست موجوده في الاوضه وجايه تقتلني. ولاقيها تقوم تحط ايدها على رقبتها وبتخنق نفسها، وتفضل فوقيها بتخنق نفسها تقول الحقوني، اتصلوا على بابا سلام عليه قبل ما اموت. وقتها بابا كان مسافر برا البلد، سفرياته كتير وما كانش موجود في الفتره دي. جت عمتي ولما حكينا لها اللي حصل كتبت لها آية الكرسي في ورقة ولفتها زي الحجاب وقالت لها البسي دي في رقبتك وما تقلعهاش. وفعلا عملت ندى ده. واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض، الورقة أو الحجاب، ندى قامت شدة السلسلة من على رقبتها قطعتها وقامت رامية الحجاب في الأرض. عمتي قامت وشالت الحجاب، كانت متضايقة جدا، لكن حاجة لفتت نظرها وقامت فتح الورقة وبص فيها. أنا معرفش عمتي شافت إيه، لكن الذعر والخوف اللي شفته على وش عمتي بيقول إنها شافت كتير. عارف عمتي عملت إيه؟ طبقت الورقة وقامت حطاها في جيبها. في إيه يا عمتي؟ مفيش. في إيه يا عمتي؟ مفيش. لما رجع بابا راح كلم الراجل جارنا اللي المفروض يعني لسه بقولك بيعالج بالحاجات دي، والراجل جه عندنا وقعد يرقي ويقول كلام غريب ويلف الشقة ويدخل هنا ويدخل هنا. أنا ما كانش الكلام داخل دماغي. كلم مع بابا وقال له بنتك عليها جن مؤذي علشان بتعيط في الحمام، وفضلت في مرة تعيط وتبص لنفسها في المراية وهي بتعيط، وصعبت على الجن فلبسها. وبدأ يقرأ على أختي. كنا كلنا مرعوبين وخايفين بصراحة بعد ما قال قصة انها دخلت وبصت في المراية وعيطت والجن صعبت عليه ولبسها دي، لان احنا كلنا بنعمل العملة السودة دي. ندى فضلت تزوم تطلع اصوات غريبة وتترعش وتتنفض. انا كنت شايف المنظر ده ومش قادر اسيطر على نفسي، خرجت من الأوضة من الرعب. فضلت سمع صوت زعيق الشيخ وصوت صرخات اختي، واستمر الموضوع اكتر من ساعة لحد ما الراجل مشي، وعرفت بعد كده انه صرف الجن اللي كان على اختي. محمد بيحكي تجربته لينا. لو انت عايز تحكي تجربتك برضو زي محمد، ادخل على جروب عيلة احمد يونس، ده اسمه بالعربي، بس من فضلك اتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. بيقول محمد من حوالي سنة تقريبا قلت اجرب حظي ورحت اشتغلت على مركب سياحي صغير بيشتغل بين الجزر. الشغلانة كانت كويسة بس كنا معظم الايام بنبات على المركب، وفي يوم كنا هنطلع رحلة تاني يوم الصبح مع فوق سياحي، وعشان كده جهزنا كل حاجة في المركب وربطنا المركب على رصيف الميناء، والرصيف ده منه للشارع. القطط بتاعت الشارع بتطلع على المركب، ودي كانت حاجة طبيعية وعادية ما فيهاش اي مشكلة. بالعكس كنت أوقات كتير بعطي للقطط دي أكل، كنت عارفهم كلهم ومسمي كل قط فيهم باسم. المهم في اليوم ده خلصت أنا واللي معايا توضيب المركب لتاني يوم وقلت استريح شوية. نزلت الكابينة بتاعتي، تعشيت وشربت كوباية شاي ولعبت في الموبايل ونمت. نمت في حدود الساعة 10:30 تقريبا. بمجرد ما رحت في النوم لقيت نفسي بجري، وأنا خايف بجري في الحلم يعني، وكنت تايه مش عارف أروح فين ولا استخبى فين ولا عارف أنا بجري من مين. كل اللي كان عليا رعب وفزع وهلع شديد، وعمال اقع من كتر خوفي واقف تاني اكمل الجري، بس كنت في مكان ما مش على الارض بتاعتنا، مكان كئيب غريب، وبقيت حاسس ان انا مخنوق وبموت. فجأة سمعت صوت قطط بتتخانق، وكان صوت غليظ وصعب. لحظات ورجعت صحيت، كان نفسي مقطوع مكتوم، وفي نفس الوقت لسه صوت القطط الغليظ ده في وداني. حمدت ربنا ان انا فقت من الكابوس، بس صوت القطط موجود. قمت زعقت في القطط وقلت لهم بلاش صداع، امشوا بقى من هنا يلا عايز انام. مشوا وطلعوا يجروا وكملت نوم. مجرد ما حطيت راسي على المخدة ورحت في النوم على طول، حلمت ان انا واقف بره المركب وشايفني وانا طالع بنفس اللبس اللي كنت نايم بيه ونفس اضاءة اللمبة ونفس التوقيت، وكأن الموقف بيتكرر. وسمعت نفسي وانا بكلم القطط وبقول لهم بلاش صداع، امشوا بقى من هنا عاوز انام. لقيت لك في الحلم ها القطط بتتكلم وبيقولوا لبعض يلا نمشي احنا خلاص صحينا من النوم. سبحان الله، أدركت بعدها إن هما كانوا بيصحوني علشان أخرج من الكابوس أو الشيء اللي كان جاثم عليا. الله أعلم لو كنت كملت نوم وما كانوش صحوني كان جرالي إيه. واكتشفت بعد كده إن ربنا كرمني لأن أنا كرمتهم ولأن أنا كنت بقدم لهم الأكل. سبحان الله. مكملين تجارب حقيقية ولتجربة ياسمين منصور. لما كنت في ثالثة ثانوي ساعتها كنت سهرانة طول الليل بذاكر، وفجأة وبدون مقدمات حسيت والله يا أستاذ أحمد إن روحي بتتسحب مني، وسمعت أصوات متداخلة كتير قوي عمالة تزعق. أنا كل اللي جه في بالي إن خلاص كده الوقت بتاعي حان وإن أنا هموت. فضلت أقول يا رب يا رب روحي خروجها ما يبقاش مؤلم يا رب يا رب، وفضلت أتشاهد وكنت حاسة بخوف وألم غريب ومتعب، لحد ما قمت من مكاني وقررت أتحرك. فضلت أقرأ قرآن وحكيت لماما اللي قالت لي ده من ضغط الثانوية العامة والتوتر، وأنا للأمانة صدقتها علشان مش لاقي تفسير. بعد ما لما خلصت سنة الثانوية العامة رحت الجامعة وسكنت في المدينة الجامعية للبنات، والكلام ده كان تقريبا في شهر 11. بس المهم وأنا هناك البنات اللي قاعدين معايا في الأوضة بيقولوا الدور ده فيه عفاريت. مر عليا شهر في المدينة لحد ما في يوم كنت قاعدة في الأوضة لوحدي لأن اللي معايا نزلوا أجازة، وكنت مضطرة طبعا أقعد لوحدي عادي يعني. شغلت التليفون على القرآن وطفيت النور ونمت شوية، بس حلمت بكابوس صعب قوي. صحيت مفزوعة استعذت بالله من الشيطان الرجيم، ولقيت موبايلي فاصل شحن وطبيعي خلاص طفى. ما حطيتش في بالي بس كنت عطشانة قوي، حطيت إيدي على الأرض عشان أسند نفسي وأقوم أشرب. حسيت بمية في إيدي، بصيت على إيدي اتهيألي إن دي مش مية، اتهيألي إن ده حاجة تقيلة لزجة عن المية. اتجمدت ما بقيتش قادرة أتكلم ولا أنطق، وفي نفس الوقت كنت سامعة حاجة زي ما يكون في حاجة إزاز وقعت اتدشدشت بره. قريت قرآن في سري لحد ما قدرت أقوم من مكاني وطلعت من الأوضة. لما طلعت وبصيت في إيدي، إيدي ما فيهاش أي حاجة. قعدت في أوضة تانية اللي قصادي في الدور، ولكن لسه جاي أقوم زي ما يكون اتهيألي إن في حد كان واقف قدام باب الأوضة وتحرك بسرعة. فضلت أقول يا رب احرسني يا رب خليك معايا يا رب يا رب خليك معايا يا رب. فضلت قاعدة مكاني مرعوبة مش عارفة أعمل إيه، وكنت خايفة جدا، لحد ما أخيرا ربنا اداني القوة إني أقوم وأفضل أتحرك هنا وهناك وأنور المكان كله. وفضلت قاعدة للصبح، وتاني يوم الصبح قررت إن أنا أنزل أجازة وما أقعدش في المكان ده ولا المدينة لوحدي أبدا لو هما نزلوا أجازات، ولو عندي امتحانات أتصرف إن شاء الله أسافر واجي. مفيش حاجة للأمانة حصلت تاني بعد كده، وممكن تقول كلها أصلا كانت أوهام مثلا بسبب العقل الباطن. عايزين نشارك بعض في الخير زي ما بنستمتع مع بعض بالقصص والملفات والتجارب، ما تيجوا نعمل خير. حول على رقم فودافون اللي هقولك عليه من محفظة حضرتك أو من أي شبكة على 010-33-60-6585 010-33-60-6585، والتحويل اللي حضرتك هتحوله ده هيتجاب بيه لبس للأطفال في دور الرعاية. طيب كمان لو انت ما عندكش محفظة او فودافون او ما عندكش فودافون كاش او اورنج كاش او اتصالات او وي او حاجة من دي كاش، اتصل على الرقم ده او ابعت له واتساب وهيقول لك طريقة توصيل المبلغ اللي حضرتك هتساهم بيه. مصطفى صديقنا بيشاركنا وبيقول لنا عندي موقفين حصلوا معايا هما ملهمش علاقة ببعض لكنهم حرفيا مسببين لي كوابيس ما بتخلصش. الموقف الاول من زمان، وقتها كان من عادة شغلي اني بروح اماكن كتيرة زي صيانة كده. ففي مرة كان في عطل في مستشفى عام، كان سيستم بنك الدم عطلان، فروحت اشوف فيه ايه، فلقيت مشكلة من السلك اللي جاي من سطوح المستشفى. كلمت حد من المسؤولين قال لي اطلع الاسانسير لان السلم مش بيطلع لاخر دور. كانت المستشفى 4 ادوار والدور الاخير مهجور من مدة، والمفروض ان سلم السطوح في الدور الاخير. طلعت للدور الاخير وانا بصراحة كنت بحب مشاهد الرعب، والمنظر كان مرعب جدا، كراسي مرمية وحقن وكراسي من اللي بعجل وترولي وحاجات كتيرة يعني. طلعت التليفون وصورت المنظر، بصراحة كنت معجب بيه. لقيت فجأة واحد قاعد على كرسي من الكراسي اللي بعجل المتكهنة. اقسم بالله العظيم كلمة ركبي خبطت في بعض، دي هينة قوي. انا نزلت اجري حرفيا، ولحد يومنا هذا ولحد دلوقتي انا عمري ما بنسى المنظر. اشرحه لك ببساطة، انت طالع تصلح حاجة في سطوح مستشفى، لقيت حاجات متكهنة وقديمة، وعمال تبص هنا تلاقي سرنجات، هنا تلاقي كانيولات قديمة مرمية، هنا تلاقي قطن وشاش متكهن ومرمي، هنا تلاقي كراسي، هنا تلاقي سراير مرضى، هنا تلاقي كراسي بعجل، وفي وسط الكراسي اللي بعجل في واحد قاعد على كرسي منهم. أعتقد أنا مش محتاج أخوفكم لأن الموضوع أصلا كده كده مرعب. هدى أحمد صديقتنا بتقول لنا: صباح أو مساء الفل وقت ما حضراتكم هتقروا، أنا أول مرة بعته معرفش دي هتكون تجربة ولا إيه. أنا أحكي حاجة حصلت معي شخصيا وربنا شاهد عليا. عندي 23 سنة والحكاية دي حصلت لي من كذا سنة. في اليوم ده وصلنا خبر موت واحدة صاحبتي كنت بعتبرها زي أختي. أنا حرفيا أول لما سمعت الخبر والكلام ده كان بالليل ما قدرتش أمسك نفسي وفضلت عيط جدا، دخلت الحمام وفضلت عيط ونزلت لطمة على وشي. بعدها فقت وقلت إيه اللي أنا بعمله ده، وغسلت وشي كويس علشان لما أخرج ما يبانش عليا أن أنا كنت يعني بعيط، وماما تتضايق وخصوصا ان ماما عيانة. بعد لما خلصت غسيل وشي ببص في المراية عشان اشوف اثر العياط راح ولا ايه، اقسم بالله ان انا حسيت ان انا شفت بني ادمة تانية. مش هقولك بقى شعرها منكوش وعينيها مفيش الكلام ده، هو نفس وشي بس معرفش ليه يونس حاجة بتقولي دي مش انا. انا فضلت ابرق لوشي في المراية، أبرق أكتر وأقرب من المراية وأبعد. هل عندي سبب إن أنا أقولك إن أنا حسيت إن دي مش أنا؟ لا ما عنديش، بس اللي حصل حكيت لك عليه. والتجربة محمد السيد صديقنا بيقول لنا: في البداية بشكرك يا أحمد لأن من القصص اللي أنت بتنشرها علمتني حاجات كتير. المهم أنا من النوع اللي مش بيحب القطط وتحديدا القطط السودة، بتجيلي حالة قبضة لو شفت قطة سودة في أي مكان حتى لو بالصدفة، ما بعرفش أنام بعدها. المهم في يوم كنت ماشي في الشارع وراجع من الشغل بالليل شفت قطة سودة تماما وكانت واقفة على السلم. أقول لها امشي، أزعق، أقول هش بش مس مفيش، فقمت برجلي كده إيه زيحها كده لأنها كانت تلمة كده وسائلة، زقيتها برجلي عشان أعرف أعدي منها وهي ما عملتش صوت، اتزاحت. لكنها كانت ايه بتبصلي بصة مستفزة، والله العظيم مستفزة. فقمت ايه عديت، فقامت ماسكة بايديها او بضوافرها في البنطلون بتاعي. الغريبة ان رد فعلها كان غريب جدا، ما عملتش اي حاجة، برضو نفس البصة نفس الاستفزاز. وقمت معدي بقى لما زقيتها خلاص برجلي كده، بس كانت زقة يعني عنيفة شوية، وطلعت. ليلتها صحيت من النوم على حاجة بتمشي على رجلي، فتحت عناية لقيت القطة بتطلع على رجلي لحد ما جت على بطني ووقفت، وجالي الجاثوم ربطني، لعرف اتحرك، لعرف ازقها، لعرف احرك ايدي، لعرف اتنفس، لعرف اعمل اي حاجة، مش عارف ازعق. كل اللي بعمله انا عمالة بربش عناية، وقامت قايمة واقفة وهي على صدري وبطني وقربت وشها من وشي. اقسم لك بالله الموت اهون من انها تقرب نفسها من وشها من وشي واسمع صوت انفاسها الغريبة دي. حصل ايه بعدها مش فاكر. انا فجأة لقيتني صحيت، وتاني يوم الصبح والدنيا عادي جدا، عادي تماما، لا في تفاصيل تانية ولا في حاجة تالتة، حتى القطة نفسها ما شفتهاش تاني، لا اللي في الجاثوم ولا اللي على السلم ولا في أي حاجة. من وقتها حرمت ان انا اقرب من اي قطة، لو شفت قطة لأي سبب في شارع هتصدقني لو قلتلك ان انا بلف من شارع تاني علشان ما عديش جنبها. انا الموضوع وصل عندي الفوبيا من القطط، واكيد في ناس كتير جدا من اللي بيسمعوك عندهم فوبيا من القطط. اسمح لي اقولك ان الفوبيا من القطط اللي بيعانوا منها الله يكون في عونهم زي حالاتي، لان بالنسبة لهم القطة تكاد تكون بيعتبروها وحش، ما بيتعاملوش معاها زي ما البعض بيحبها ويقولك كيوت ومش عارف ايه، لا لا خالص، ده بيشوفوا فيها وحش وغدر وشر مطلق. انتوا يا جماعة اللي عنده فوبيا القطط بيحس بكده ولا ايه؟ طب ما تدخلوا يلا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200,000، واكتبوا لنا الناس اللي عندها فوبيا وبتخاف من القطط فعلا بيشوف القطط وحوش؟ يلا بينا. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة صديقتنا سهير، وهي عندها 28 سنة من القاهرة. بتقول: من زمان وانا عارفة ان اللي بيحصل ليا ليه علاقة بالجن. انا كنت طول عمري مرحة وشقية الى حد كبير، وباعتراف الناس القريبة مني انا فتاة الحمد لله جميلة. الموضوع بدأ من زمان، كان بيجي لي عرسان كتير وكنت برفض. برفض مش بهدف الرفض، لان اللي كانوا بيتقدموا لي ما كانش فيهم المواصفات اللي اتمناها، واعتقد يعني ان ده حقي وحق كل بنت انها تختار الزوج اللي يناسبها زي ما هو بيختار البنت اللي تناسبه. المهم، في يوم كنت داخل الحمام وفجأة وبدون سبب وقعت على الأرض وصرخت جامد جدا وفقدت الوعي من قوة الوقعة. لكن الغريب إنها ما سابتش في وقتها أي أثر في جسمي رغم قوتها. المرعب بقى يونس إن تاني يوم لقيت وشي وارم وكفوف إيديا وارمة ورجليا، منظري كان بشع جدا. ماما لما شافتني اتخضت، ومن بعد اليوم ده حسيت إن أنا ما بقتش طبيعية. جالي دور برد شديد جدا، رقدت في السرير كام يوم، ولما بدأت أتحسن قمت قعدت في الصالة شوية، شفت قطط سودة كتير متجمعة وبتبص ناحيتي. جريت ورحت ناحية ماما اللي جت تشوف ايه اللي حصل، بس ما لقيناش أثر للقطط. وطبعا ماما اعتبرت ان اللي أنا شفته ده هلوسة السخونية والمرض. بس الموضوع ما خلصش لحد كده، لأن بعد مدة بدأت ألاحظ زي خيالات، وإن في قطط بتظهر في البيت وتدخل وتختفي وأنا الوحيدة اللي كنت بشوفهم. مرت الحياة كده أشوف وأسمع، كانوا بيظهروا في كل مكان في الشقة، مخيلات سودة أو يوقعوا حاجة من مكانها. ده غير الكوابيس المرعبة دي لوحدها قصة تانية خالص. ولما حكيت لماما تاني يوم حسيت بتعب شديد في معدتي وكأن فيها نار ولعة حريقة جوه معدتي. جيت مرة شغلت سورة البقرة وبدأت أردد مع الصوت، لقيت نفسي اتخنق وحسيت ان في حد مسكني من رقبتي، وسمعت صوت صرخات رهيبة. بتخنق وسمع صوت بيصوت في وداني ومش عارفة اسيطر على نفسي، وقعت من طولي واتصلوا بابويا يجيبوه. القرآن يا يونس ما بقتش عاوز اشغله ولا اقراه، ما بقتش اقدر اسمع صوت الاذان او القرآن ابدا، لدرجة ان لو كان حد بيقرأ القرآن في سره كنت بتضايق وببقى عارفة انه بيقرأ. تدريجيا ما بقتش عاوز انزل من الشقه ولا اشوف حد، يعني انا داخله على مرحله الانعزال والاكتئاب والعزله عن الدنيا كلها. بدات اتضايق من الضوء واحب العزله اكتر، واحب اكون لوحدي واضلم النور. بحس ان جسمي منمل دايما، بحس بالم كاني مضروبه دايما لما بصحى من النوم. اوقات كتير بيتهيأ لي اشخاص قاعدين معايا في الاوضه بيراقبوني، واصواتهم غريبه مش مفهومه، اشكالهم واحجامهم مش واضحه، مجرد ظلال سودة بأشكال وأحجام مختلفة. وساعات بصحى من النوم بلاقي حاجات أعفيني من إني أقولها. أهلي قالوا إن ده جن ولازم نروح لحد يخرجه من عليا. أنا كنت خايفة مرعوبة ورفضت أروح. صحيح الأمور بقت أحسن شوية، لكن أنا لحد دلوقتي مرجعتش لطبيعتي القديمة. تعالوا نروح لماهر علاء صديقنا اللي بيقول لنا: بخصوص الكلام عن المواقف اللي بتحصل لينا في الطفولة، وأنا صغير مدرستي الابتدائية كانت كبيرة جدا، حوالي 4 مباني، 3 منهم كانوا جنب بعض ووراهم حوش، والمبنى الرابع كان مهجور وكان بعيد عن المدرسة كلها. كنا نسمع عنه كلام كتير وأنه قديم وأنه اتهجر من زمان، وإدارة المدرسة كانت بتمنع أي حد يروح ناحيته. على فكرة الموضوع ده كان مسبب لينا كلنا فضول كبير ان احنا نروح المبنى، وطبعا لما يبقى مبنى مهجور زي كده خد بقى حكايات وتخاريف واساطير للصبح. في يوم استنينا حصة الالعاب وزوغنا من غير ما حد ياخد باله ورحنا هناك. لما وصلنا الوضع كان عادي وطبيعي جدا، طلعنا فوق ما كانش فيه اي حاجة، لحد ما قررنا نلف حوالين المبنى لقينا اوضة مقفولة والباب شكله متربس. لقينا صوت زي صوت همهمة، كأن في حد مربوط بقه ومش عارف يطلع صوت. حاولنا نعرف مين جوه ونحاول نساعده، بس ما فيش غير الصوت ده. مسكت الباب لقيته بيتفتح مع انه كان باين انه مقفول جامد جدا. دخلنا الأوضة لقيناها زي حمام قديم مش مستعمل وما فيهوش حد طبعا، وفجأة الباب اتقفل، ومع قفلته الدنيا ضلمت. الباب كان سامح بدخول إضاءة، لكن قفلته المحكمة بتمنع الإضاءة خالص. في الأول فكرنا إن حد مننا بيحاول يخوفنا، بس احنا كلنا جوه والباب مقفول جامد متكلبش يعني مش عارفين نفتحه. فضلنا نزعق ونادي، بس على مين هنادي على مين؟ ولا حد سمعنا. بعد شوية واحنا مرعوبين سمعنا صوت حد صاحبنا بينادي من بره، كان بيدور علينا. فضلنا نادي عليه ونخبط ونقول له افتح لنا. اول ما مسك الباب، الباب اتفتح على طول. هو استغرب، انتوا بتعملوا كده ليه؟ ده الباب يعني هايف يعني. خرجنا وسبنا باب الأوضة دي مفتوح وقررنا ما نروحش هناك تاني. بس يونس حصل كام حاجة غريبة بعد كده، ما عرفش هل ليها علاقة ولا ملهاش، انا هقولها لك وخلاص. في يوم واحنا بنلعب بكرة، واحد مننا بالغلط شاط الكرة برا السور، والسور عالي. لقينا صوت عيل صغير بيعيط وبيصرخ، وبعد كده الكرة ترمت لنا. طبعا كلنا طلعنا نجري لان قلنا اكيد الكرة خبطت في حد. ما لقيناش حد خالص، وعايز اقولك ان المدرسة بعيدة عن المناطق السكنية كمان. موقف تاني، كنا في يوم متأخرين في المدرسة، كان عندنا نشاط وكنا بنتحرك يعني من فصل لفصل. لقينا على السلم اثر رجلين كانت دايسة في طين، والاثر جاي من السلم لحد اخر دور تحت. نادينا على عامل المدرسة وغسل الارض وقال مفيش حد، مين اللي طلع المدرسة ورجلي فيها طين؟ مفيش الكلام ده، معرفش مين اللي عمل كده. في يوم يا يونس لقينا كمية صراصير موجودة على حيطة معينة في المدرسة لدرجة مقرفة. في النهاية انا واثق ان كل حاجة بتحصل ليها تفسير منطقي، وما عنديش اصلا اي حاجة اربط بيها اللي انا قلته لك باللي احنا عملناه قبل كده، بس انا قلت احكي لك وخلاص. هند بتقول لنا اللي حكي عن اللي حصل معايا ده كان في الصيف اللي فات. يومها كان الجو حر، بس كان جوزي عنده برد شديد، وانت عارف يا يونس المثل اللي بيقول برد الصيف وعلى حد السيف. المهم نزلنا للدكتور كشف عليه ورجعنا واخد العلاج وحقنة مضاد حيوي ونام. المهم حوالي الساعة 12 بالليل قمت وانا حاسة بخوف وتوتر، وحسيت بحاجة غريبة في الشقة. هي الدنيا برد ليه؟ مش عارفة، حاسة ببرودة شديدة كده. وسمعت صوت حركة في الانتري قصاد أوضة النوم، وباب الأوضة كان مفتوح وفي ضوء ضعيف من لمبة الطرقة. ببص ناحية الصوت لقيت جوزي واقف بيبرق لي ولابس هدوم الخروج. بصيت عليه باستغراب وسألته رايحين فين في الوقت ده يعني، وهو تعبان أصلا رايح فين؟ بصلي وبرق لي وما ردش عليا ومشي ناحية باب الخروج، وقام فتح الباب وقام رزع الباب وراه. جريت وراه افتح الباب، ان الباب يتفتح مفيش، الباب متكلبش زي ما يكون قفله من بره بالمفتاح. طبعا انت توقعت اللي حصل، جوزي نايم وما تحركش من مكانه. تقولي بقى مين ده ومين دول ومين ايه؟ ما عرفش يا سيدي، انا قلت لك اللي حصل وخلاص. لما جوزي فاق وحكيت له اللي حصل اتريق علي وقال لي ان ده كابوس او حلم، وقال لي ما تحطيش في بالك. وعدت الايام، لكن انا عمري ما بنسى الموقف ده، لاني متأكدة ان انا شفت حد، والله العظيم انا شفت حد. لسه مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة يارا. انا عندي تجربة لما كنت مسافرة في رحلة تبع احدى الوزارات للأقصر واسوان. السفر بدأ في الأقصر، وبعد 3 ايام رحنا اسوان. قعدنا في فندق من الفنادق العايمة الشهيرة واللي معروف انها من زمان، والليلة فيه بتبقى غالية، بس الفندق ده ما كانش غالي قوي مقارنة بالباقيين. وصلنا وقعدنا انا وصاحبتي في اوضة. كل شيء في الاوضة كان جميل، والمشهد المطل على النيل مميز جدا، كنا بنيجي حرفيا على النوم. كانوا ليلتين ومشينا تالت يوم. في اليوم التاني قررت ما انزلش معاهم اخر زيارة واقعد ارتاح، لاني كنت مجهدة قوي. صاحبتي برضو وشوية من صحابنا اللي في الغرف التانية قالوا هيقعدوا ويطلعوا يتصوروا، وانا قعدت لوحدي وما كانش قرار صح. ليه؟ اخدت شاور، وانا في عادة ان انا لما اروح اي مكان معرفوش بطفي نور الحمام. فتحت الباب حاجة بسيطة يدوب تدخل بصيص نور، وانا خلاص خارجة لمحت في المراية زي ما يكون حاجة عدت بسرعة. كنا الصبح والضوء والنهار مالي الأوضة، قلت انا بيتهيألي. طلعت حط ميكب علشان انزل نتصور، المراية في وش السريرين وجنب كل سرير كومودينو. والله العظيم يا يونس وانا ببص في الشنطة وبطلع الميك اب وببص في المراية اتخيلت بواحدة ست لابسة خمار واقفة جنب الكومودينو وبتبص لي بتمعن. انا اتفزعت وبصيت على الكومودينو، طبعا مفيش حاجة. نطيت جريت على باب الأوضة علشان اخرج، لقيت صاحبتي جت ودخلة ومرضتش احكي لها حاجة بصراحة. مر الموقف وقلت اكمل الرحلة، وبالليل البنات اتجمعوا في أوضة يعني علشان كان بكرة آخر يوم، وكل واحدة فينا بدأت تحكي، وإحنا بنحكي فضلنا نسأل بعض لو حد شاف أو حس بحاجة غريبة. في بنت صاحبتنا حكت إن هي وهي بتصلي جت تركع لمحت حد من جنبها عدى بسرعة، كملت الصلاة بصوت عالي وما شافتش حاجة بعدها. ولما سمعت قررت أنا أحكي الموقف بتاعي، لقيت صاحبتي اللي كانت قاعدة بتاكل وقفت أكل ورمت المعلقة وقالت يارا انا هقولك حاجة، وفضلت تحلف انها شافت نفس الست لدرجة انها قالت نفس الالوان من غير ما انا اقول الالوان اللي كانت لابساها، وبتقول ومرضتش احكي لا تقولوا عليا بكذب. قضينا الليلة دي، وتاني يوم واحنا ماشيين بنبص على الاوضة كلنا وبنحس كأن الاوضة فيها وحشة هيطلع. مشينا ولحد النهاردة ولحد وانا بكتب لك التجربة عمري عمري عمري ما بنسى المشهد ده. مكملين تجارب حقيقية، بس بفكركم ان احنا عندنا اتفاق جميل ان احنا نعمل خير كمان زي ما بنستمتع بقصص الرعب، يكون لينا دور في الخير. احنا بنشتري لبس للاطفال المستحقين علشان الاعياد وعشان المناسبات الحلوة، اطفالنا في دور الرعاية. لو عايز تشارك معانا ممكن تحول على رقم فودافون كاش 010-33-60-65-85 010-33-60-65-85 أقوله تاني 010-33-60-65-85 ده رقم فودافون كاش ممكن تحول عليه أي مبلغ، أكيد أكيد أكيد هيفرق وهيساعد في شراء لبس لأطفالنا وولادنا وإخواتنا المستحقين. أحمد بيومي بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا كلنا نرد السلام على أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو حميد. خلينا ندخل في تجربتي مباشرة. أنا ساكن في بيت عيلة كان في الأصل ملك جدي وجدتي الله يرحمهم. البيت مكون من 3 أدوار، إحنا عايشين في الدور الأول وعمامي في الدور الثاني والثالث. الموضوع بدأ من وأنا صغير، كان في حاجات بتحصل غريبة وأنا ما كنتش فاهمها، دايما كنت بلاقي الكبار بيتكلموا عن موضوع ما بينهم بطريقة غير مفهومة، كان صوتهم دايما واطي، وده كان بيحصل لما حد من بنات البيت كان يحصل له حاجة زي تشنجات صريخ. كانوا بيحاولوا يبعدونا احنا الصغيرين عنهم لحد ما كبرت وبدأت افهم الموضوع لما سألت ابويا وقال لي بنت عمك ممسوسة من الجن، ومش هي بس، دي معها 3 من بنات عمامك واختك كمان. بعدها بدأنا نشوف معالجين عشان يعالجوا اللي احنا فيه، اختي وبنات عمي، وجاء اكتر من واحد والنتيجة مفيش نتيجة، بالعكس الوضع بيسوء اكتر من الاول. وكان المعالج طلب مني ان اقرا لهم قرآن وادعية معينة كتبها لي في ورقة، ولما كنت بقراها عليهم كانوا بيصرخوا. الموضوع استمر لحد ما في يوم كنت نايم وحلمت ان فيه كائن غريب ماسك الورقة المكتوب فيها الأدعية، ولما دققت النظر اكتشفت ان امي، معرفش اتقلب ازاي لامي. لما صحيت بشوف الورقة ملقتهاش، قلبت عليها البيت كله ملهاش اثر. اختي في الفترة دي بقت كل يوم تصحى جسمها مزرق، والله العظيم كأنها مضروبة، ودايما بتقول بتسمع ناس بتطلب منها انها بعد ما تاكل تسيب اكل فلركان في اوضه ضلمه علشان اخواتها ياكلوا. حصلت تفاصيل تانية كتير يا يونس بعد كده اكتشفنا ان السبب كله كان بسبب ايه، جدتي واللي حصل لها زمان. هو ايه؟ زمان كانت جدتي ماشيه ورا جنازه اخوها وكانت حزينه جدا وبتبكي بحرقه لحد لما دخلت المقابر، وقعت على وشها والناس شالوها وروحوها، وهي من ساعتها كفوف ايديها مقفولة ما بتتفتحش وهي كمان ما بتنطقش. وطبعا زمان ما كانش فيه علم بالدين كفاية وجابوا حد يعالجها، وقال ساعتها ان حصل لها مس ارضي في المقابر وهو اللي عمل كل المشاكل دي، وانها اذت حد من الجن مع وقعتها ومع كتر صوتها اللي صوتته في المقابر. وعشان تتعالج لازم يتعمل طردية. الطردية دي عبارة عن دبايح زي ديوك وفراخ وبط وحمام وأرانب يدبحوا ويدفنوا في الأوضة اللي جدتي قاعدة فيها، ويتعمل زار في وقت معين، ولازم تقعد في أوضة لوحدها أسبوع كامل، ولا حد يكلمها ولا حد يدخل لها غير واحدة بس من البيت هم طلبوها بالاسم. وفعلا عملوا كده مع جدتي كل الكلام ده، بس مش هقول إنها اتعالجت لأن الموضوع كان مؤقت جدا. جدتي ماتت بعدها، ما أقدرش أقولك إن ده السبب، لكن هي ماتت. بس اللي حصل لها زمان لسه مكمل معانا، وكأننا ورثنا منها اللي حصل. في يوم والدتي كانت في المطبخ وأنا كنت في الصالة برا، عينيا شايفاها لمحها في المطبخ، لقيت نار بتجري ناحية أمي من البوتاجاز وحوطت أمي، وكأن حد أقسم بالله نفخ النار في وشها. أمي من صدمتها ورعبها صوتها يا عيني مطلعش، ولقيت النار مسكت في أمي في شعرها وهدومها. جريت عليها والحمد لله قدرت ألحقها بالكوفرتا قبل ما النار توصل وشها. الموضوع يا يونس لسه مكمل معانا، وحرفيا أنا مش عارفة إمتى هينتهي الكابوس ده. وكل اللي بيدور في دماغي، هل نعمل زي ما جدتي عملت زمان، ولا هل القرآن هيفيدنا بس، ولا هل الأذكار زي ما ناس كتير بتنصحنا؟ قولي يا يونس أرجوك نعمل إيه؟ لا ما تعمليش زي اللي جدتك عملته زمان، ولا تدفيني الطيور في الأوضة، ولا تعملي زار، ولا أي حاجة من الكلام ده. مش قصة نصب، أنا هقولك حاجة، حتى لو هم حقيقة انت بتعملي حاجة حرام، فالعلاج بالحرام أكيد مش هيطلع نتيجة أبدا، بل بالعكس انت هتشيلي ذنب كبير، يعني كلكم هتشيلوه. وفكرة قرآن ولا أذكار ولا صلاة، لا كله هو احنا محتاجين يبقى في زي ما بيقولوا كده بروجرام مكثف، برنامج مكثف، علشان ربنا يزيح عنكم ده. الاستعانة بالمعالجين واللي بيتقوا ربنا في العلاج مهمة جدا، لكن لو معالج قالك هنذبح فرخة ونذبح قطة ونعمل زار، ده ملوش علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد. أصدقائنا ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، اللي دايما بقول لكم ان فيه فوق 200,000 مشترك، واكتبوا لصديقتنا والعيلتهم انتم من وجهة نظركم يعملوا ايه علشان ربنا يزيح عنهم الأزمة اللي هم فيها. تعالوا نسافر لجنوب مصر، تحديدا لمنزل ريفي قديم موجود في أسيوط، زي بيوت كتير في أماكن كتيرة في مصر. أهل البيت كانوا معتقدين أن تحت البيت أثار، جابوا دجال في السر علشان محدش يحس، وبقى الدجال داخل خارج على البيت شبه يوميا، بس طبعا بيجي بالليل علشان محدش يحس بحاجة. في يوم الدجال كان خارج من البيت وشاف شاب خارج من البيت اللي جنب البيت اللي أهله بيعتقدوا أن تحته أثار. حسوا أنه لقى مراده في الشاب ده، بلغ أهل البيت وقال لهم هو ده الشخص المطلوب، هو ده القربان اللي هنفتح بيه المقبرة اللي تحت البيت عندكم، ونقدر ناخد الأثار والراصد يسمح لنا ان احنا ناخد الكنوز اللي جوه. يعني ايه؟ يعني يتقتل. في راصد لكل مقبرة فرعونية، والراصد ليه طلبات علشان يسيبنا نحصل على الكنوز. الشاب طلع قريب صحاب البيت اللي تحته المقبرة الفرعونية اصلا، ابن أخوه من الآخر، ابن أخوه صاحب البيت. تعرفين ما همهمش، الكنز أهم. تاني يوم بالليل مرات الأخ راحت بيت سلفتها اللي جنبها ونادت على ابن أخوه جوزها وقالت له تعال البيت عايزاك تساعدني في تصليح الغسالة الله يخليك. راح معاها بدون تفكير ولا تردد، دي مرات عمه. راح وهو مش عارف المصير اللي مستنيه، واختفى من وقتها ومرجعش. أمه سألت عليه، قالوا لها ما نعرفش. محمد فين؟ انتوا مش جيتوا خطوه عشان يجي يصلح الغسالة؟ هو راح فين؟ هتتجنن، سألت عليه كل أصحابه وزمايله. محمد ابني مش لقياه، حد يطمني عليه، أنا مش لقياه. طب خدوني أنا وهاتوه هو، هو راح فين؟ محدش شافه؟ قلبي واكلني على ضنايا قوي، هو راح فين؟ حد يريحني. محدش يعرف انه اي حاجه. وبعد يومين عملت بلاغ باختفائه وقالت من وقت ما خرج مع مرات عمه محدش شافه ولا حد يعرف عنه حاجه. وبعد البحث تم العثور على جثه متقطعه لثلاث اجزاء، كل جزء فيهم كان مرمي في حتة مختلفة. تم التحفظ على الجثة وعرضها على والدة الشاب وأخوه وتعرفوا عليه. بدأت الشرطة تعمل تتبع لتليفون الشاب المقتول واستدعوا عمه ومرات عمه وولاده. الكل أنكر معرفتهم باللي حصل، ولكن التحريات أثبتت إن عمه وابنه وناس تانيين منهم ابن أخت مرات العم كانوا موجودين وبيساعدوا. عملوا إيه؟ دبحوه، قدموه قربان للجن. والدجال قال لعمه إن هو ده الشخص المناسب الوحيد للراصد. اعترف القاتل بالتفاصيل اللي عملها في ابن أخوه، وقال إنه أول ما دخل البيت كتفوه ودبحوه علشان يستخرجوا الكنوز من المقبرة اللي معتقدين إنها تحت البيت. قطعوا الجثة ثلاث أجزاء علشان يكون صعب العثور عليها، ورموا الجزء في الترعة والجزء الثاني في مقلب زبالة والجزء الثالث في طريق فرعي بيطلع على الطريق الزراعي. اوعى تكون بتسألني لقوا الكنز ولا لأ، ده السؤال إجابته أكيد كلنا عارفينها، مفيش كنوز من الأصل. قصص حدثت بالفعل. تعالوا نروح لقصة تانية مشابهة حصلت في إحدى محافظات الصعيد. بنت قعيدة طريحة الفراش، عندها 10 سنين وعندها تأخر عقلي. أبوها صحي الصبح ونزل شغله، ووالدتها سابتها في البيت ونزلت السوق بسرعة تشتري حاجات. الأم رجعت من برة ما لقيتهاش، وكل اللي جه في دماغها زي أي ست بسيطة إنها بنتها ممكن تكون خفت وقدرت تتحرك لوحدها من كتر الدعاء اللي بتدعيه لها ليل نهار. دورت عليها في البيت كله من غير أي فايدة. خرجت برا البيت تنادي على بنتها، وخبطت على عمها اللي ساكن جنبهم تسأل عليها. الكل قال إن هم ما شافوهاش. كلمت جوزها، جه وطلعوا يدوروا عليها في كل حتة ومش لاقينها. العم قال أنا شفت 4 ستات متسولين كانوا بيلفوا في الشارع. الكل جه في دماغه إن 4 ستات خطفوا البنت. عملوا محضر باللي حصل، والشرطة جت تعاين البيت وفتشوا كل البيوت المجاورة. وكانت المفاجأة، لقوا جثة البنت القعيدة تحت كمية كبيرة من الرمل والشوالات ومخنوقة بإشارب. وطبعا تم القبض على عم البنت اللي قال في التحقيقات انه عارف ان في تحت بيته كنوز أثرية. الدجالين والمشعوذين اكدوا له انها بركة وهي القربان اللي هيتدبح علشان الكنز يخرج، ولازم القربان يكون هي. خلى مراته تستغل غياب الأب والأم وجابوها ودبحوها وفضلوا مخبينها وارتكبوا الجريمة وخبوا الجثمان. أغرب الكتب في التاريخ. هحكي لكم عن مجموعة من أغرب الكتب اللي موجودة في تاريخ البشرية، هتلاقي كتير منهم بتسمع عنها لأول مرة. كتاب وصف أصل العالم، وده بيرجع تاريخه لنص القرن الـ16، وعنوان الكتاب ترجمته كتاب الناس، مكتوب بلغة شعوب المايا، وبيشرح كيفية نشأة البشر والحيوانات من وجهة نظر الكاتب. الكتاب ده فيه شخصيتين رئيسيتين وهم توأم، ودول بقى اللي في النهاية الشمس والقمر من وجهة نظر الكاتب بيمثلوهم. كتاب كودكس سيرا فيينا نوس، ده كتاب نشره مهندس إيطالي اسمه لويجي سيفراني سنة 1981، وهو كتاب علمي مكتوب بخط الإيد بلغة غير مفهومة، مليان صور غريبة جدا مرسومة برضو ومتلونة بالإيد وغير منطقية. محدش فهم قصد المهندس ده من الكتاب ولا حد قدر يفسر اللغة اللي مكتوب بيها، لدرجة أن العلماء قضوا سنوات في محاولة لفهم وتفسير الكتاب. كل المحاولات باءت بالفشل. اللغة اللي مكتوب بيها الكتاب مفيش أي إنسان في التاريخ يعرفها، حرفيا أول مرة يشوفوها. واحد آخر من أغرب الكتب تاريخه بيرجع للعصور الوسطى، بيقال أنه من تأليف البابا كيريجيريوس التاسع. وعلى حد وصف مؤلف الكاتب، الكتاب ده بيعتبر توثيق لعهد وسلطة هذا البابا التاسع، وبيعتبر هو القانون الكنسي في الوقت ده. الغريب اللي فيه إيه بقى؟ أنه مكتوب بلغة غريبة جدا غير مفهومة، بيضم رسومات لأرانب ضخمة جدا، والأرانب بتذبح البني أدمين. ده غير رسومات تانية غريبة ملهاش تفسير، وكائنات عمرنا ما شفناها ولا حتى في أفلام الخيال العلمي. ونروح لكتاب سويجا. الكتاب ده بيحتوي على أكتر من 40,000 رمز ورسالة مرتبة وكأنها طلاسم متسلسلة. سنة 1552 عالم رياضيات اسمه جون دي كان عنده إيمان قوي بالعلم عموماً وبالعلوم الغامضة والروحانيات تحديداً، وكانت مكتبته الشخصية أكبر مكتبة في لندن. لقى الكتاب ده ما بين كتبه وشد انتباهه وحاول يفك الرموز والطلاسم اللي فيه من غير أي فايدة، لدرجة بيقولوا أنه استخدم وسيلة روحانية للاتصال بالجن لسؤالهم عن هذه اللغة والطلاسم المكتوب بها الكتاب، وبلغوا أن الكتاب ليه قيمة كبيرة جدا وتفوق إدراكهم ووعيهم في عالم الجن. الأغرب أن بعد وفاة جون دي الكتاب فضل مفقود لأكتر من 500 سنة. تم العثور بعدها على نسختين، واحدة في المكتبة البريطانية والتانية في أكسفورد، ولحد دلوقتي لسه الرموز ملهاش أي تفسير ولا أي حل. كتاب موسوعي كتبه كاتب فرنسي سنة 1557، مجمع فيه كم غير طبيعي من الأحداث من زمن آدم وحواء لحد الزمن اللي كان عايش فيه الكاتب. يعني كان مغطي حاجات كتير حصلت ما بين كوارث، فيضانات، تساقط الشهب، والأغرب أنه وصف كمان كائنات أسطورية زي وحوش البحر، وصف زيارات للفضائيين بالتفاصيل الدقيقة. الكتاب بيحتوي على 1000 رسمة توضيحية للأحداث اللي بيحكيها ويوثقها، والحد دلوقتي لسه في نسخ بتتباع تجاريا من هذا الكتاب، سعر النسخة الواحدة 7,000 دولار ويزيد عن ذلك. مخطوطات ريبلي. المخطوطات دي عبارة عن صور بتشرح طريقة صنع حجر الفلاسفة، وطبعا حجر الفلاسفة ده مادة خيالية بتحول الرصاص أو أي مادة تانية لذهب. ورغم أن مخطوطات ريبلي الحقيقية ضاعت حاليا، إلا أن في بعض الفنانين في القرن 16 نقلوا بعض الأعمال منها. حوالي 23 نسخة من مخطوطات ريبلي حاليا، كل نسخة مختلفة عن النسخ التانية موجودين، وفي أحجام كتير وصور وتفاصيل. أكبر مخطوطة فيهم طولها 6 متر وبتحتوي على العديد من الرسومات التوضيحية. قصة فتيات فيفانا، واحدة من القصص الأكثر غرابة وتعقيد، كتبها هنري دراجر اللي كان بيشتغل حارس بسيط في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. كان بيكتبها في السر بينه وبين نفسه، واكتشفوها بعد وفاته. الكتاب مكون من 15,145 صفحة، بيتكلم عن عوالم موازية وغير واقعية، بيحتوي على رسومات ولوحات كتيرة جدا تم اعتبارها من أهم الأعمال الفنية. مخطوطة روهونس. الكتاب ده محدش يعرف جه منين ولا ظهر ازاي، 448 صفحة مكتوبة بلغة غير مفهومة وغير موجودة في تاريخ البشرية. محدش من العلماء قدر يفك شفرة اللغة اللي مكتوب بها الكتاب ده المكون من 200 رمز. على فكرة ده مش الاسم الحقيقي للكتاب، ده اسم افتراضي نسبة لأحد المدن في هنغاريا، لأن في القرن 19 تم التبرع بالكتاب للأكاديمية الهنغارية للعلوم، ولسه موجود هناك لحد دلوقتي ومحدش قدر يفسر أي كلمة منه. قصص حدثت بالفعل. ملفات سرية. أعلنت شركة زانيتي في عام 1911 عن إطلاق رحلة مميزة من روما إلى ميلانو من خلال أحدث إصداراتها من القطارات الفخمة، وعلى الراغبين الإسراع بالحجز نظرا لقلة عدد التذاكر. السطور القادمة وما ستستمعون إليه حدث بالفعل. تهافت الأغنياء علشان ينولوا شرف الرحلة المميزة اللي بيعبر من خلالها القطر على المناظر الخلابة والطبيعة الجميلة. تم بيع 106 تذكرة. في الوقت ده كان في تنافس كبير بين شركات القطارات، وكل شركة بتحاول تقدم عروض أكبر وأقوى علشان تكسب أكتر. ركز معايا في النقطة دي علشان هنرجع لها بعدين. بالتالي انطلقت رحلة القطار المكون من 3 عربيات من روما، وتحديدا يوم 14 يوليو سنة 1911. كان في تواصل بين السائق وأبراج المراقبة عند التحويلات دايما، لحد ما القطر كان بيمر في جبل جواه نفق طوله ما بين كيلو إلى 3 كيلومترات في منطقة تسمى لومبارديا. وفجأة مفيش قطر، القطر اختفى. انت بتقول ايه؟ ايوه بقولك القطر اختفى. عمال المراقبة استنوا الاتصال ومفيش اتصال، يتصلوا مفيش إجابة، ساعة اتنين خمسة مفيش تواصل. تم إبلاغ الشرطة، دوروا جوه النفق وقلبوا الدنيا ومفيش أثر. القطر اختفى يا جماعة تماما، لا في أثر لحطام ولا سقوط ولا أي حاجة. لكنهم عثروا على شخصين في حالة صعبة ويرثى لها. تم نقلهم للمستشفى، كانوا على قيد الحياة، ومع الوعي استردوا مع الوقت استردوا وعيهم وقالوا احنا دخلنا النفق وفي لحظة وطرفة عين شفنا ضباب كثيف ملا القطر، اتحول لمادة غريبة خنقتنا. ومن حسن الحظ احنا كنا جنب الباب احنا الاثنين، نطينا وبعدين شفنا القطر بيدخل جوه نقطة سودة زي ما يكون بيطير. احنا ما بنكدبش، القطر النقطة السودة بلعته بلعته. ملفات سرية. وبناء عليه أغلقت الشرطة الإيطالية النفق وملأت النفق بالحجارة، اتقفل الموضوع على كده. وخلال الحرب العالمية الأولى اتدمر النفق بالكامل بسبب قنبلة وقعت عليه، وتم إغلاق القضية تماما. في عام 1955 وتحديدا 29 أكتوبر بالقرب من قرية زافهليتشي الأوكرانية، رأى عامل الإشارة بيوتر قطارا لم يكن على جدول المواعيد، كان مكون من 3 عربيات، مفتوح الأبواب، مغلق الستائر، خالي المقصورة من السائق، يعبر المحطة في صمت دون أن يصدر عنه أي صوت. لم يكن هذا الرجل بيوتر على دراية بواقعة قطر زانيتي، وحينما أبلغ المسؤولين عما شاهد أدرك الجميع أن للقطارات أشباح، وذلك هو شبح قطار زانيتي المفقود. من بعدها وكل فترة يظهر ناس في مكان يقولوا شفنا شبح القطر ده عدى قدامنا، مرة في بريطانيا ومرة في روسيا ومرة في المجر، واللي قال وقت حادث تشيرنوبل ان هم شافوا القطر كمان، لدرجة ان في ناس قالت ان هم اطلعوا على وثيقة من العصور الوسطى لكاهن كان بيصلي ويتضرع بالليل في مكان ما خاص بيه، ووجد فجأة شيء يطير في الهواء مكون من 3 عربات من الحديد لونه أسود وليه نوافذ وستائر وشكله مخيف، عثر على هذه المخطوطة بتقص ذلك الحدث. لحد سنة 1991 توصل فاسيل بيتروفيتش وهو رئيس مجلس دراسات الظواهر المجهولة أنه عثر على سجلات عالم نفسي مكسيكي بيتكلم عن الحادث بتاع القطار، وتحديدا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ان الناس وجدوا قطر في مكان ما سكة حديدية تحت الانشاء، القطر ظهر من العدم وداخله مجموعة من الافراد بيقدر عددهم ب104، لابسين هدوم قديمة، بيتكلموا لغة غير الاسبانية. تم اقتيادهم للشرطة، وقتها تواصلوا معهم وعرفوا ان هم ايطاليين من روما، وان هم ما يعرفوش وصلوا للمكان ده ازاي، هم كانوا في القطر اللي اتحرك ودخلوا نفق وبعد كده هم موجودين هنا. الشرطة ما صدقتش اي حاجة، وتم توزيع الايطاليين على المصحات النفسية، وتم استدعاء طبيب نفسي شهير اسمه خوسيه لفحص المجانين. ايوه هم اطلقوا عليهم المجانين، ولكن تم التأكد من سلامتهم العقلية. الاغرب كمان من كل ده ان حصل سنة 1840، يعني قبل الرحلة ب71 سنة، يعني رجعوا للماضي، وسجل دكتور خوسيه انه وجد مع احد الركاب علبة سجائر ايطالية الصنع تم صنعها وانتاجها في زمن بعيد في المستقبل 1907، وده كل اللي اتعرف عن ظهورهم في المكسيك. مفيش تسجيل لحاجة اكتر من اللحظة دي، ايه المصير اللي واجهوه اللي شافوه، محدش يعرف، حتى هم نفسهم ما يعرفوش حصل لهم ايه فيما بعد. هل رجعوا لبلدهم؟ هل اندمجوا في المكسيك؟ هل اتحبسوا؟ هل اتجننوا؟ هل تم القضاء عليهم؟ هل خضعوا لتجارب لعالم ما وراء الطبيعة؟ الإجابة مش عندي. قيل ظهر القطار في المنطقة الفلانية، وقيل ظهر المنطقة أخرى. 25 سبتمبر 1991 تمكن بروفيتش ليستشاي من الإمساك بالقطار اللغز بالقرب من بولتافا. دخل القطر ومن اللحظة دي اختفى تماما بعد ما بلغ انه وجد القطار وعرف مكانه. ولحد اليوم ده في السنة دي محدش قدر يوصل لهذا اللغز وحقيقته، مع انه لغز سري وملف حقيقي. عندنا تصور ان الوقت بتاع 1911 كان ليه خصائص بعيدة عن عصرنا، وبالتالي ممكن تنافسية الشركات تكون ولدت كراهية بين البعض منهم. فقررت شركة ما منافسة لشركة زانيتي عمل مكيدة، وبالعلاقات الموضوع اتقفل، وساعد ده وجود الحرب العالمية الأولى. ومن بعدها كطبع الإنسان في التأليف والتخيل وعمل الحبكة وعمل من الحبة برضو قبة زي ما بيقولوا، فضل يخترع قصص وهمية حوالين القطر. وجه عمنا بتاع الظواهر الغامضة اخترع هو كمان وزود له حتتين، وراح واختفى في أي حتة عادي، مات بقى ولا غرق ولا صدق الكذبة ولا ولكنه زود على الحكايات حاجات كتيرة من عنده. ممكن يكون الموضوع يعني حقيقي، مش عارف، ممكن يكون الموضوع خرافات وخزعبلات ومكائد بين الشركات، برضو محدش يعرف. انتوا رأيكم ايه؟ قصص حدثت بالفعل. الإنسان هو أغرب وأعجب المخلوقات في التاريخ، بيفنن ويبدع دايما في ابتكار عادات لا تخطر على بال الشياطين أنفسهم. ومن أغرب هذه العادات تقليص الرؤوس. رؤوس ليست دمى خشبية أو بلاستيكية، رؤوس حقيقية تم تقليصها من قبل الإنسان دلالة على القوة أو ردع الأعداء. عادة قديمة بيرجع تاريخ اكتشافها لما قبل اكتشاف أمريكا، بتعود لشعب الشوار. تقريبا هم اللي اخترعوا جهاز العروسة، واللي بيسكنوا شمال غرب نهر الأمازون، الإكوادور ومناطق من بيرو. القبائل دي كانت مضيافة جدا وكريمة لأبعد حد، إلا إنهم أقوياء جدا في حروبهم والدفاع عن أراضيهم. بيعتقدوا إن السحر هو الحامي الوحيد ليهم والبني جنسهم من أي عدو. علشان كده كان معظم عيشتهم مرتبطة بممارسات السحر، وأثناء الحروب كانوا بيفصلوا رؤوس الأسرى أو الأعداء بعد قتلهم، بيفصلوا الرؤوس وياخدوها ويفرغوها من جوه، ويضعوا فيها أحجار صغيرة وتراب، ويخيطوا جفون العينين في بعض، وبيخيطوا شفايف الفم، ويغلوا الراس بعد كده في مياه ساخنة، وبعدين يجففوها، وتستمر العملية لمدة 6 أيام. بيعملوا كده زي ما بتقولوا الرؤوس على إنها فسيخ، وبعد المدة دي بيتقلص الرأس ويبقى في حجم كرة التنس أو أكبر شوية بنفس ملامحه. بعد كده بيتفك الخيوط ويتفك كل حاجة، وترجع الرأس لملامحها الطبيعية ولكن بأحجام صغيرة. تفريغ وتخييط الرأس راجع من وجهة نظرهم إلى أن أرواح المعتدي شريرة، وبيخافوا أنها في عودتها ما بعد الحياة الأخرى أنهم يكونوا مؤذيين، فبيقلصوا رأسهم من باب أن تفكيرهم ما يبقاش سوداوي ودمار. في اعتقاد من عندهم أن ممارسات بعض الطلاسم والتعويذ مع هذه الرؤوس بتستجلب أرواح ذويهم، ويقدروا يعرفوا منهم أسرار الأعداء وتفكيرهم وخططهم. اللي أنا بحكيه ده يا جماعة مش خيال علمي، دي حقائق وملفات سرية. قصص حدثت بالفعل. ملفات سرية. جوزيف روي ماثني، واحد من أكثر السفاحين رعبا في العالم، بيصنف من السفاحين اللي استخدموا أبشع الوسائل في التعذيب والتمثيل بالضحايا قبل وبعد موتهم. هو من مواليد سنة 1955 في الولايات المتحدة الأمريكية في ميريلاند. سنة 1995 انتهى من العمل ورجع بيته زي أي يوم طبيعي. لكن اليوم ده غير حياته بالكامل وما كانش عامل حسابه لده. لما تفاجئ بالبيت فاضي والزوجة أخدت الابن وطفشت وسرقت كل ممتلكاته ومقتنياته الشخصية وسرقت الفلوس اللي كان مخزنها من مدة طويلة. دور زي المجنون في كل حتة لحد ما عرف أخبارها وإنها هربت مع عشقها وأصدقائها من المدمنين. جن جنون الزوج وبقى عامل زي الوحش الضاري المفترس اللي بيبحث عن فريسته. وفي يوم كان بيمشي تحت جسر فقابل بالصدفة شخصين من أصدقائها، انقض عليهم وبدأ يستجوبهم فاعترفوا إن هما ساعدوها في الهرب، ولأنه كان ضخم جدا ضربهم وأفقدهم الوعي وأخدهم وبدأ في تعذيبهم ببطء وهشم رؤوسهم بالحجارة. دي كانت بدايته في عالم الجريمة والقتل. اكتشف انه يقدر يقتل بسهولة وكمان يقدر يخفي جرائمه عن طريق انه يقطع ويطبخ الجثث ويبيع اللحوم في هيئة برجر في المحل بتاعه، لدرجة انه وصل بيه الامر في تقديم ضحاياه كوجبات شواء ووجبات سريعة. لقى استحسان من الزباين اللي بيشتروا منه وقالوا له هذا اللحم طيب جدا، والضيوف اللي كانوا بيشهدوا بجمال اللحم وبيقولوا له هذا اللحم صافي تماما. زباين البرجر زادوا بصورة كبيرة جدا، محدش كان عارف انه لحم بشري، وكل ما اللحم يخلص كان بيقتل بسبب ومن غير سبب علشان يحافظ على نجاحه، لدرجة ان الجميع ادمن هذا اللحم الطيب. كانت كل ضحايا او 90% تحديدا من الستات، كان بينتقم من زوجته في كل ست من الستات، كان بيختار الضحايا بعناية، بيمارس معهم أبشع أنواع الترويع والتعذيب. فعلى سبيل المثال 1995 قام باستدراج 2 من النساء، كاثي آن ماكزينر 45 سنة وكامبرلي سبايسر 26 سنة، شدهم للمقطورة الخاصة بي وبعدها طعنهم وخنقهم وقطع أجسادهم وطبخها وبعهم للزباين على إنهم برجر من لحوم الغزلان والخنازير. بعد نفاذ لحم المرأتين أو السيدتين السابقتين قرر يستدرج واحدة جديدة كان اسمها ريتا كامبر. بدأ في تمزيق ثياب ريتا كامبر وضربها وكان بيضحك ضحك متواصل وهي بتصرخ وتبكي. استدار عنها فهربت، اتمكنت إنها تعدي السور الخارجي ووصلت للشارع لطلب النجدة وتم القبض عليه. اعترف جوزيف ماثني أنه قتل 10 ستات من منطقة بالتيمور ولم يظهر أي ندم على تلك الجرائم. انهار في المحكمة وهو يشاهد تأثر والدة إحدى الضحايا وهي أم كامبرلي سبيسر وهو بيحكي اللي عمله فيها. بتقول تقارير أنه قال أنه مريض نفسي وطلب الكشف عليه، ولكن تم إصدار الحكم بعقوبة السجن مدى الحياة في أغسطس الخامس في عام 2017. انتهت حياة الرجل الذي باع لحم البرجر من لحوم البشر وذلك في سن 62 سنة، وقد قضى العديد والعديد من السنوات في السجون. كان لديه زنزانة خاصة عثر عليه ميتا في زنزانته في 3 فجرا، وعثر بجواره على مجموعة أقراص من البرجر وبعض أدوات المطبخ. أما عن اللحوم التي صنع منها البرجر في الزنزانة فلم يعرف أحد مصدر تلك اللحوم.